صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والدي سيعقد النكاح على امرأة وقد طلب مني الحضور، وهذا الحضور مني يغضب والدتي ويجعلها حزينة وتبكي إذا حضرت، فما توجيه فضيلتكم؟ أقنع والدك وقل أنا محرج من والدتي، تبي تغضب علي وتبي، والشهود كثيرون ولله الحمد، اختار شهود غيرك. نعم.